على حبك عندي ميت إثبات شوقي مثلا من في عيني ساعات وبخاف وبغير خدني من ده كتير ونزلت أكد عن طب الخير وطبعا خدت منه حاجة على بخاف وبغير خدني من ده كتير ونسيت أكد عن طب الخير وطبعا خدت منه حاجة بخاف وبغير خد منك كتير ونسيتك.